بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لله. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه في سورة الشورى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وقوله له مقاليد السماوات والأرض أي له ملك السماوات والأرض، وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب مصالحهم ودفع المضاد عنهم في كل الأحوال، ليس بيد أحد من الأمر شيء. والمقاليد المراد من تقليد الشيء، وأصله من قلدة والقلادة، وما يوضع على العنق ويربط على العنق، فيكون الذي ربط على عنقه القلادة تابعا لغيره، تابع لغيره يتصرف فيه، ومن ثم سمي المقلد مقلدا لأنه تابع لمفتيه. فله مقاليد أي أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والله تعالى هو المعطي المانع الضار النافع، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى. وما يفتح كما جاء في الآية في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولهذا قال هنا: يبسط الرزق لمن يشاء، أي يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء سبحانه وتعالى، ويقدر أي يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر حاجته لا يزيد عنها، وكل هذا تابع لعلمه وحكمته، ويبتلي العباد في ذلك. ومن بسط له الرزق لا يعني أنه مكرم عنده، ومن ضيق عليه الرزق لا يعني أنه مهان عنده، بل البسط في الرزق والتضييق هذا نوع من أنواع القدر التي قدرها الله جل وعلا لحكمة. ولهذا قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الذي آمن وعمل صالحا فهذا هو الميزان الذي يكون به القرب أو البعد من الله جل. فالقرب من الله تعالى يكون بتحقيق العمل الصالح، وأما الإساءة ففيها بعد عن الله عز وجل. فلهذا قال: إنه بكل شيء عليم، أي فيعلم أحوال عباده، فيعطي كلا ما يليق بحكمته وتقتضيه مشيئته، كل يعطيه بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا، وبحسب ما شاء، وأفعاله عز وجل كلها توافق الحكمة. ثم قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها. دين الإسلام أو دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين أو للمصطفين الأخيار المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة، وهم أولو الأزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية، أعلى الخلق درجة، وهم أولو العزم المذكورون في هذه الآية. شرع لكم الدين ووصينا به نوحا والذي أوحينا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم الذين قال عز وجل فيه مخاطبا النبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجاء ذكر هؤلاء الخمسة في سياق واحد في آية أخرى من سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكرهم في هذين الموضعين على نسق واحد، هذا اختاره كثير من أهل العلم أن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم على الجميع الصلاة والسلام. وثمة أقوال أخرى في أولي العزم من الرسل، لكن هذا أقواه. وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية، أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم، وافقا لكمالهم، بل إنما كملهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به. فلولا الدين الإسلامي ما ارتفع أحد من الخلق، فهو روح السعادة وقطب رحى الكمال، وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: أن أقيموا الدين، أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين، جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، يعني يقيم في نفسه ثم في غيره. لأن قال العلماء أن الإنسان له قوتان: قوة علم وقوة عمل. فقوة العلم في نفسه وفي غيره، وقوة عمل في نفسه وفي غيره. فلا بد أولا من قوة العلم، أي أن يعلم دين الله جل وعلا في نفسه، ثم قوة العمل في نفسه، أي أن يعمل بهذا الدين. ثم تنتقل قوة العلم من نفسه إلى غيره فيعلم غيره، ثم تنتقل قوة العمل من العمل في نفسه إلى غيره فيحمل غيره على العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي أربع درجات، وإليها أشار إليها ربنا عز وجل في سورة العصر في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا على العلم وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق الدعوة تعليم الناس وتواصوا بالصبر الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما ترك الأمر والنهي لأحد صديقا، إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر تجد كثير من الناس ممن لا يقبلك أو يعادي. ولهذا قال ها هنا: أن أقيموا، أي أقيموا في أنفسكم وتقيمونه في غيره وتجتهدوا في إقامته على غيره، وتتعاونون على البر والتقوى، أو وتعاونون على البر والتقوى، ولا تعاونون على الإثم والعدوان، إن كان أصل تتعاونون يعني. نعم. ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وتكونوا شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. ومن أنواع الاجتماع على الدين وعلى التفرق فيما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. وهذا الموضع يحتاج إلى تعليق لعل يكون في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله.